أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. شذرات من الفقه المالكي. شذرات من الفقه المالكي برنامج يؤمنه لحضراتكم الشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. السادة المستمعين الكرام، ما لنبداو على بركة الله في مادة الفقه، واللي المتن هو متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وما خرجناش على شروحها، خاصة الشروح اللي ظهرت تتسمى في العصور الأخرانية، اللي هما معهودين كيف ما قرأوا بهم في الزيتونة كفاية الطالب الرباني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني والمعهودة والمعروفة بحاشيت العدوي على الرسالة، وكذلك الفواكه الدواني للنفراوي، وكشرح الصغير المهم زادة اللي هو للآبي اللي اسمه الثمر الداني. هذا احنا باش ناخذوا المتن وبعض من الشروح هذية، ولكن رانا باش نعتمدوا بارش كتب وناخذوا كان المشهور منها، ومن جملتهم كما قلت لكم الذخيرة للقرافي وسيدي خليل بالشروح متاعه، حتى الحاشية الدسوقي وغيرها من الحواشي، ونعتمدوا كان القول المشهور ونبعدوا على الأقوال الضعيفة. اش قال ابن أبي زيد القيرواني بعد ما يتكلم على علم العقيدة؟ بدأ في الفقه مباشرة، وبدأ باب أتون تشوفوا علش بدأ به. قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل. علش قال هك؟ علش بدأ هك باب ما يجب منه الوضوء والغسل؟ اللي فما ناس عبرت على الموجبات والنواقض، فما فرق بين الموجب والناقض، ثم أما هو نفس الشيء. الموجب للوضوء هو الشيء اللي خليك باش تتوضى، شنو؟ ما هو الشيء اللي خليك باش تتوضى، لأنه الوضوء متاعك فسد باش ولو أنت ما زلت ما توضيتش، ما لا وضوك يزمك تتوضى على خاطر إما بول وإلا طلقان ريح وإلا غيره تنشوفوه من النواقض، هذية قبل ما يدخل الوضوء يتسموا موجبات للوضوء، أصبح الوضوء واجب على خاطر صاروا هالأشياء ذي. والوضوء طوى متوضين احنا طوى. هاي سيدي توضينا. إنسان بعدك الوضوء ذاك مثلا بيل ولا تلق ريح. ايه شي تسمى لهنا نقض الوضوء، يولي نقض. مال الموجب اعم، الموجب هو اللي يوجب عليك الوضوء بعد ما توضيت. اكل الوضوء ذاك تنقض، شنو معناه؟ تخلى عليه نقض من النواقض. قال شنو الكلام هذا بالشنو ولا بالتركي؟ لا لا، هذا يا سيدي تو نفهموه بشويه بشويه. هات الساعه نشوفوا علاش ابن ابي زيد القيرواني يرحمه وينعمه قال باب ما يجب منه الوضوء والغسل. كما تعرفوا الفقهاء رحمة الله عليهم وقت اللي يذكروا باب من الأبواب يبدأ منظم، ثم المقاصد متاعهم اختلفت لكن الكلهم فرد فكرة. شنو معناه هذا؟ هيهات أقول لكم شنو معناه. ثم اللي بدأ المؤلفات متاعه بالكلام على الطهارة، قالوا احنا ربي سبحانه وتعالى ايش أوجب علينا؟ أو أوجب علينا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذاك علم العقيدة أو كتكلمنا فيه به مباشرة في الفقه. باش نبدأه؟ ما هو الصلاة ولا لا؟ الصلاة وقتاش توجب؟ حتى نتوضاو حتى نتطهروا. ما لا فما اللي بدأوا بالطهر، وهم الأكثرون أكثر المؤلفين في الفقه بدأوا بكتاب الطهر، وراوا أن الطهارة هذه هي المفتاح متاع الصلاة، ما تنجم تدخل في الصلاة إلا ما تعرف الطهارة. ما لا بدأوا الكتب متاعهم بهذا به، خاطر إنسان ما ينجم يدخل الصلاة إلا ما يعرف ساعة أحكام الوضوء وغيرها. ثم اللي بدأ قال احنا نتكلم الساعة كي نتكلموا على الطهارة، مش نتكلموا على شروط الصلاة. شبيها من جملتهم هالطهارة ذي اللي الإنسان ما تصح منه الصلاة لما يجيب الطهارة متاعه. ثم اللي قالوا لا لا لا لا، الطهارة ما توجب حتى يدخل وقت الصلاة. يا أخي الإنسان طوى بشي يصلي الظهر واجب عليه باش يتوضا من 11؟ لا لا، حتى يسمع اذان الظهر وقتها يوجب، توجب الصلاه ويوجب الوضوء. ما لا بداو قالوا لا ما نبداوش بالطهاره، ها نبداو باوقات الصلاه. وهذا كيما للامام مالك في الموطا هكا توخى الطريقه هذه، اول ما بدا قبل ما يبدا يتكلم على الطهاره ولا على غيرها ما بدا يتكلم على اوقات الصلاه. قالك نساع نفهموا الوقت ومن بعد تجينا الطهاره، هكا فعل الموطا. وقال أن هكا الإمام مالك راوى أن الخطاب بالطهارة وغيرها على سبيل الوجوب. وقتاش يكون؟ يكون بعد دخول وقت الصلاة، طيب صلاة الظهر كما نقولوها، قولوا ماضي ساعة به. إنسان لو كان مات نص النهار ربي حاسبه على صلاة الظهر؟ ما يحاسبوش، ما زلت ما وجبتش عليه، ما توجب الصلاة حتى يدخل وقتها، ما زال ما دخلش وقتها. قال ما لنا وقت الصلاة يلزم يعرفوه قبل ما يعرفوا الطهارة، خطر وقتي يزوز وقت الصلاة وقت عاد توجب عليهم الطهارة وتوجب عليهم الصلاة وغيرها. هكا الإمام مالك رأى به. ثم غير الإمام مالك قال رأى أنه يتكلم في الطهارة، الطهارة واسعة سيد. ما لا قالوا بعض فقهاء قالوا نبدأوا يا أخويا بالعمل الوضوء قبل ما نبدأوا لهم شنو اللي ينقض الوضوء وشنو اللي هات نبدأوا بالوضوء ساعة. هو ما فيه فرائض وفيه سنن وفيه مستحبات وفيه نواقض وفيه مكروهات، هات نتكلموا لهم على الوضوء ساعة نفهموهم الوضوء، ومن بعد الشيء اللي باش ينقضوا هاتوا نتكلموا فيه. وهذايا بعض المؤلفين كيف المدونة هكا تبداها، بدات بالوضوء المدونة. وكذلك ابن الجلاب ابدا بالوضوء وقال المنصوص عليه في القرآن عند القيام الصلاة ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما دام ربي بدأ قبل ما يتكلم على الصلاة أشنية أحكامها قال الساعة الوضوء، بدأ بالوضوء. ما لنا نبدأ بالوضوء كما فعل المدونة وابن الجلاب. ومنهم قال لا لا سيدي، احنا ما نبدأوش بالوضوء، نبدأ بذكر النواقض والموجبات، شنو اللي ينقض الوضوء ولا شنو اللي يوجب علينا الوضوء، اللي هو تنزيدوا نبينوها أكثر شنو الفرق بين النقض والموجب. راه هو نفس الشيء، لكن كما قلت لكم الموجب هو قبل ما يتوضى الإنسان. علاش باش تتوضى يا ولدي؟ ماني خطر أنا مانيش متوضي. شنو معناها ماكش متوضي؟ ما أنت مشيت لبيت الراحة. أيوة، مالا ذايا كيف مشيت لبيت الراحة مالا واصبح الوضوء واجب عليك، هذاك تسمى موجب للوضوء. أي توضيت أنا وكل شيء باش نمشي نصلي، يا ولدي أي نمشي نصلي ليه؟ عليه تنقض وضوئي. شنو معناه تنقض الوضوء؟ صار له شيء اللي نحاله الوضوء جملة واحدة، هذاك يتسمى نقض. مال الموجب قبل الوضوء يتسمى موجب، إذا كان بعد الوضوء صار هالحدث هذا يتسمى نقض. أيوة، مال الحدث بيده يتسمى موجب ويتسمى نقض. الإنسان ما هوش متوضي شي يتسمى واجب عليه الوضوء، مال أكل حدث اللي صار موجب للوضوء بمقتضاه ولا الوضوء واجب، هذاك يتسمى موجب. طيب أنا متوضي به أحدث خرج مني بول ولا غيره تنقض الوضوء. شو تسمى هذاك الحدث؟ يتسمى ناقض للوضوء. وتنشوفوا الأحداث والأسباب هذا. يا احنا ما زلنا في بداية حصة، نبدأ ماشيين بالخطوة بالخطوة بحول الله. ما تعرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مش كان في الطهارة بركة وفي المعاملات وفي غيره، احنا نمشي خطوة خطوة كما قرينا هذي الكتاب المبارك على مشايخنا، وراه بركة صافي الرسالة كانوا حتى اللي يحفظوه. وسبحان الله كل من قرر رسالة ودرس الرسالة واعتنى بها إلا وربي بارك له حتى في حياته. سبحان الله اللي قرروا رسالة الكل، ما ريتش قليل اللي مات تحت ثمني اللي قرروا الرسالة واعتنوا بها. سبحان الله ربي بارك لهم حتى في العمر بتاعهم، ويزيد في صحتهم ويزيد في مالهم، ما ريتش يكون فقر فيهم، وربي سبحانه وتعالى ديما يجعلهم منورين. علاش؟ خطر مولاها اللي قد الرسالة هذي رجل صالح ودعا بالصالح لكل من يقرأها ولا يعتني بها. بيه سيدي، ما لقلنا فما اللي قال أيا نبدأ بالصلاة بأوقات الصلاة، ثم اللي قال لا نبدأ بالوضوء. يا ربي سبحانه وتعالى في القرآن تكلم الوضوء قبل، ثم اللي قال لا قبل ساعة أنت ما تتكلم على الوضوء. شنو اللي يوجب عليك الوضوء؟ تما وكش الأحداث هات نتكلموا فيهم واللي يسميهم نواقض. كيف شكون؟ كي رسالة ابن أبي زيد القيرواني أول ما بدأ في الفقه هك بالموجبات اللي قلنا هي النواقض لأنها السابقة عليه عادة. أي ومنهم من ابتدأ بذكر ما تكون به الطهارة. فما واحد قالك لا يا أخوي هذيل كلهم اللي مشاو فيه الاتجاهات مش صحيح. قبل ما تكلمهم على الوضوء أنت، قبل ما تكلمهم على الغسل، أنت ما وكلمهم على الماء الساعة وقتش أنا هو اللي يتوضاوا به ونغتسلوا به وأنا هو اللي ما يصحش به الوضوء. اتكلم على طهارة ساعة الماء. وهذي أغلب العلماء زاد بداوا بأقسام المياه، خاطر ما فماش شكون يعرف أحكام الماء الطاهر والنجس إلا بعد قرايته. وتنشوفوا حتى ساعات يكون طاهر وغير مطهر الغير. مثلا وليد ولا يصلي كما نقولوها كان هكا متعطش شوية في العشرين سنة كذا، جات أمه لقات ولدها يتوضى، الله مصلي على النبي، فرحت قالت والله ليك الماك اللي عبيته الصلى ذاك باش توضى به انا مصوب لك فيه شويه زهر هكاك باش يبدا مفوح. هذاك لو كان توضى به سنة وباطله عليه هاو طاهر. طاهر غير مطهر. تنشوفوا اقسام الماء اللي يلزم لا لون له ولا طعم ولا رائحة إلا المتغير بالشيء اللي معاه، كما ماء من الواد لونه مدردر مثال شيء يوضي وإلا كذا. هذي طبعا نشوفوهم بشوية بشوية. ملا هذي أعطيتكم باختصار ما نحبش نطول عليكم. تلقاو كل إنسان كيفاش الطريقة متاعه في التأليف، اللي بدأ مثلا بأقسام المياه بشيف النجس والطاهر كما سيدي خليل. سيدي خليل بدأ هكا وسبقوا صاحب الجواهر وابن الحاجب هكا العمل متاعهم في هذا. المهم الكلهم على خير والكلهم على بركة. احنا نبداو على بركة الله بما قالوا ابن أبي زيد القيرواني، باب ما يجب منه الوضوء والغسل. شو معنى هذا؟ هذا قال الباب اللي باش نبينوا فيه الشيء اللي يوجب لأجله الوضوء والغسل، باش نبينوهم. قال مليح ونفهموكم وقتاش تتوضاو وقتاش ما تتوضاوش، وقتاش يلزم تغتسلوا وقتاش ما تغتسلوش. هذا باش نبينوه قال بشوي بشوي. وبداش قال رحمة الله عليه، قال الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. شنو الكلام هذا؟ أي يا سيدي الوضوء شنو هو معناها؟ هو بضم الواو الوضوء اسم للفعل، غسل الوجه واليدين والمضمضة وكل الاستنشاق ومسحان الشعر والرسقين والوذنين. الفعل هذا يتسمى وضوء وبالفتح اسم الماء. ما معناه الوضوء؟ كيف نقوله هات لي شوية وضوء، معناتها الماء اللي معد للوضوء اللي حطيناه باش نتوضاو به. قالوا هذاك يا ولدي شنو هاك اللي حطيته في شقيلة ولا في سطيل صغير في الجنينة ما تحبش تدخل داخل والدنيا سخونة وتحب هكا تتفكر القاعدة العربي وتتفكر كيفاش الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم توضاو. قال انا نحب في سطيل. هاك السطيل قال يا اخي حاطينه انتوما شنو باش تسقيو بيه ولا للشربين؟ قال لا لا لا هذاك للوضوء. شي تسمى الماء هذاك يتسمى وضوء بالفتح. والوضوء شنو هو؟ اكل العمل اللي باش نقوموا به. اختلفوا لهنا قالوا هل هو هذا اللي تكلم فيه طوى هو اسم لمطلق الماء الوضوء، او له بعد كونه معدا للوضوء وهذا اللي قلناه، او بعد كونه مستعملا في العبادات. اقوال كلها صحيحه. ملا الماء الطاهر اللي يتوضاوا به يتسمى وضوء، والماء اللي هيئناه باش نتوضاوا به في سطيل مثلا يتسمى وضوء. وكيف توضينا ما كستلو قعد شطره، توضينا هكا بشوية البرة وقعد شطره، شي تسمى زادك المال فضله هذاك الفاضل وضوء أقوال. كل واحد قال ما الكلهم صحاح. به لغة لو كان واحد يسألنا في اللغة العربية شنو معناها الوضوء؟ الوضوء هو الحسن والنظافة، ومنه شو يقولوا وضاءة الوجه، معناته وجه حسن جميل. بلا في اللغة الوضوء هو الحسن والنظافة، والشرع الكريم العزيز شنو نقولوا معناها الشرع؟ شكون الشارع؟ الشارع الحقيقي هو الله، والشارع المجازي شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي كيف نقولوا الشارع ونسكت هو الله، وكيف نقولوا الشارع المجازي خطر هو شرع سيد النبي صلى الله عليه وسلم باش بأمر من عند ربي، أي شارع مجازي به. مال الشرع الكريم كيف يقول لنا إنسان شرعا في الشرع الكريم شنو معناها الوضوء؟ فهمنا في عند العرب هو الحسن والنظافة، حتى من عند الجاهلية كيف يقولوا الوضوء معناتها الحسن والنظافة. به في الشرع الكريم شنو؟ في الشرع الكريم الوضوء هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لواش للنظافة ثنين، ويرفع عنها حكم الحدث. هالحدث اللي تنشوفوه هو لا يترى بالميكروسكوب ولا غيره، هذا إنسان محدث شنو معناه؟ كان حدث أصغر يهبط هالحدث على وجهه وعلى رأسه وعلى وذنه وعلى يديه حتى للمرفق وعلى ساقيه، أي حاجة تتشاف، لا لا حاجة معنوية. ولذلك الإنسان يقول له أنت طاهرة، قلوا لا أنا محدث، طو هيا صلي معانا، لا أنا محدث. شنو معناه محدث؟ موصوف بالحدث وهو لا يراه، تتصف به كان حدث أصغر أو كالوجه واليدين والساقين والرأس والوذنين، أي وكان حدث أكبر. قل لك مجنب أنا ولا محدث، حدث أكبر شنو معناه؟ هالوصف هذايا يهبط على جميع البدن، هذاك شبيه طاهر لا مجنب، هو المؤمن لا ينجس، أما هكا حتى باللغة الدارجة يقولوا طاهر لا لا لا، حتى نغتسل. أيات الحدث نزيد نتكلموا فيه أكثر، وإن شاء الله تكون هالحصة مباركة علي وعليكم وجميع المؤمنين، وربي بجاه القرآن العظيم يجعلنا الكلنا في حمل القرآن العظيم، ويعلمنا ربي سبحانه وتعالى. ما تعرف الإنسان نراه حتى في 80 سنة كي يبدأ ناوي بشي يتعلم العلم ويبدأ يتعلم، لو كان يموت يموت شهيد. كل إنسان طالب علم من العلوم خالص لوجه الله ويبدأ يتعلم، يقولش أنا طوام تاع بعد لشبه زهل الكتاب، مش صحيح هذيك. في أي عمر الصحابة فما في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا في 100 سنة ولعمرهم 90 سنة ولعمرهم 80 سنة ولعمرهم 60 سنة، وتعلموا حفظوا وقراوا ليكتب لهم النصيب اللي عطاه لهم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك رد بالك تقول لا هذا توا، احنا توا باش نبداو بشويه بشويه وفي عقلنا ومعنا مزاربنا، والله يبارك ان شاء الله المؤسس في هذه الزيتونه والكل اللي يعملوا في انجاحها، وبحول الله نفهموا هذا الفقه المالكي وتشوفوا الادله. توا بعد ما ناخذوا الباب نعطيكم الادله من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقوال الصحابه والتابعين، ويا ربي لك الحمد على هالنعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شذرات من الفقه المالكي.